الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأما بعد، فقد كان الحديث في اللقاء الماضي عن الأنصار وفضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم قال رحمنا الله وإياه: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. الجهمية سبق تعريفهم أنهم أتباع الجهم بن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن مخلوق، وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته، وقال بالإرجاء، وله مذهب خبيث، فأتباعه يسمون بالجهمية نسبة إلى الجهم. ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى، وتحريف كلام الله وكلام رسوله بالباطل، فهم أخطر الفرق وأقبح الفرق. ولذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم، بل وأكفر الفرق، كفرهم السلف قاطبة. قال: ولذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم، بل ردوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأبطلوها. وهذا موجود في كتب أهل العلم، منها رد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على الجهمية، وهو موجود مطبوع، ومنها رد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى على بشر المريسي العنيد، وهو مطبوع أيضا، ومنها بيان تلبيس الجهمية. الحمد لله، يهديكم الله. صلى ومنها بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم. والجهمية يعني دخولهم في الإسلام دخول زندقة، إنما أرادوا به إفساد دين المسلمين وإفساد اعتقادهم في الله جل وعلا. فإنهم حقيقة قولهم ومذهبهم أنه ليس هناك إله، ولذلك يقولون: الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال. فحقيقة قولهم أنه عدم، نسأل الله العافية والسلام. هذا من أخبث الأقوال وأكفرها، حتى المشركين الأولين لم يقولوا بهذا. مشركي قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا بهذا، ولذلك كفرهم السلف. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وقوله رحمه الله، وقوله رحمه الله حتى كان في خلافة بني العباس، أي في خلافة المأمون من بني العباس حدث الشر، وتكلم من ليس أهلا للكلام، تكلم في العلم والأصول من ليس أهلا للكلام. وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد، فلا بد أن لا يتكلم بأمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم، فلا يصلح الأمر فوضى كل يتكلم ويدعي العلم كما هو موجود الآن من المتعالمين الذين يجترئون أو يجترون مسائل العقيدة ويتكلمون فيها، تكلموا في الإيمان وتكلموا في أشياء وهم ليسوا في العير ولا في النفير، ليس عندهم علم ولا تعلموا على العلماء، إنما تعلموا على أنفسهم واعتمدوا على فهمهم وصاروا يقاعدون قواعد من عندهم ومن فهمهم، فالأمر خطير جدا. وقد قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية أن المحرمات في هذه الآية رتبت من الأدنى إلى الأعلى، فذكر في أعلى المحرمات الشرك بالله جل وعلا والقول على الله بلا علم، لأن القول على الله بلا علم يشمل الشرك وغيره من المحرمات، وهذا من القول على الله بلا علم، ومنه قول الجهمية، هؤلاء الذين قالوا على الله جل وعلا بغير علم وتكلموا في أمر لم يحيطوا به ولم يقفوا عندما قال الله جل وعلا وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عبيد، نحن عبيد لله جل وعلا، لا نأتي بشيء من رؤوسنا ومن أفكارنا، إنما هو اتباع ووقوف عندما أوحاه الله جل وعلا علينا. ولذلك قال السلف كما قال الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتعدى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم على كلام الله جل وعلا وتقدم قول أحد أو رأي أحد أو رأيك، لا تقدم قول أحد فضلا عن أن تقدم رأيك وقولك على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقف حيث وقف القوم قبلك، ونحن بفضل الله وكرمه ورحمته بنا أننا لسنا أول الناس، أمامنا الأنبياء ومن بعدهم الصحابة رضي الله عنهم والعلماء والأئمة السلف، أنت مكفي، قد كفيت كل شيء، اتبع بس هديهم، إذا اتبعت هديهم فأنت على أعظم الخير، لا تتقدم يمينا ولا شمالا، ولا تفتات عن كلام أهل العلم وما فهموه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأتي تريد أن تأتي للناس بشيء جديد، وهذه غير أنها انحراف، انحراف وضلال، لأنك تأتي بدين يعني كأنك تقول أنا يعني سآتي بشيء أفضل مما أتى به الأولون، ويعني تزعم أنك على دين أهدى من دينهم وتأتي بشيء تقول هو أفضل مما جاءوا به. سلف القرون المفضلة بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم، بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتوا بشيء من عندهم. أما الصحابة رضي الله عنهم والسلف والقرون المفضلة هذه، إنما هم أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن الله جل وعلا، وفهموا القرآن بما بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصرهم به من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهم حجة، اجتماعهم على ما فهموه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حجة ودليل بذاته، دليل بذاته يرحمك الله. وهو ثالث الأدلة، ثالث الأدلة، فإن الأدلة عندنا القرآن والسنة وإجماع السلف، فهو دليل لوحده. إجماع السلف على أمر معين لا يجوز أبدا الخروج عن هذا الإجماع، بل يحرم ترك هذا الإجماع والقول بقول يخالفه. الخروج عن هذا الإجماع ضلال وانحراف، هذا الانحراف وهذا الضلال درجات، منه ما يصل إلى الكفر، ومنه ما يكون بدعة وضلالة، ومنه ما يكون محرم. المقصود أن السلف الذين على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم ثم القرون المفضلة، إنما يقفون عند قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتون بشيء من عندهم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم لا يأتي بشيء من عنده، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. ولما تكلم بعض الناس من قريش ممن أسلم من قريش وقالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان الوحيد الذي يكتب من الصحابة، يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: تكتب هو يعني بشر من البشر يتكلم أحيانا بكلام الناس، ويعني ويتكلم في الرضا وفي الغضب، ويقولونه لعبد الله بن عامر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، يعني لا يخرج من فمي إلا حقا. وهو كذلك، ولو حصل شيء من الأمور فإن الله جل وعلا لا يقره عليه الصلاة والسلام على أي أمر، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله جل وعلا. وإن حصل منه عليه الصلاة والسلام أمر ما، فإن الله لا يقره عليه وإنما يعاتبه عليه، وهذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة. لو كان هناك أحد سيجامل في أمر من الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا جعل ذلك في كتابه، أنزله وتكلم به معاتبا رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع، مبينا أن المتفرد بالكمال هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. فيجب على المؤمن أن لا يتكلم في دين الله جل وعلا وفي العلم إلا بما جاء في الوحي وفهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من القرون المفضلة، فيقف حيث وقف القوم ولا يفتات ويتعدى على كلام هؤلاء. أقول الإتيان بشيء لم يكونوا عليه من الدين ومن التقعيدات ومن الأقوال، الإتيان بشيء على خلاف ما هم فيه مع أنه ضلال وانحراف، ضلال وانحراف كذلك هو فتنة عظيمة لمن قال به، يعني غير الإثم والانحراف والضلال الذي وقع فيه هو يكون فتنة عظيمة لصاحبه الذي تكلم به، لأنه لا يزال الشيطان ينفخ فيه ويعظم ذلك الكلام والقول والرأي، يعظمه في نفسه وفي ألسنة الدهماء، دهماء الناس الذين لا تمييز لهم، فيعظمونه ويعظم هو في نفسه أنه أتى بشيء عظيم فيقع في العجب، نسأل الله العافية والسلامة والكبر، وهذا مصيبة، مصيبة عظيمة على صاحبه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الموفق من يلجأ إلى الله جل وعلا دائما، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، أشر ما علينا أنفسنا. قال رحمه الله تعالى: وقوله تكلمت الرويبضة في أمر العامة، هذا في الأثر، وينطق الرويبضة يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من ليس معروفا بالعلم، هذه هي الرويبضة، وتكلمهم من علامات الساعة، فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة والمسائل العامة إلا أهل العلم الراسخون في العلم، لا يتدخل فيها كل أحد، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص. وهذا الأثر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنها تأتي على الناس سنون خداعات، في الرواية الأخرى سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. قال: وتنطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ أو ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. في الرواية الأخرى قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يتكلم في الأمور العظيمة. وهذا لا شك أنه وقع ولا يزال في ازدياد، وقع في الناس ولا يزال في ازدياد، أنه يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وتنطق الرويبضة والرجل التافه يتكلم في أمور عظيمة ليست من شأنه، وإنما من شأن الكبار، من شأن أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء. ويأتي التافهين والتافهات فيتكلمون في هذه الأمور العظيمة. وأنتم ترون اليوم كيف أن الناس صاروا يعظمون التافهين والتافهات، وهؤلاء التافهين بسبب عظم الفتنة بهذه الوسائل، وسائل التواصل، يعني صار التافه الذي لا قيمة له يشتهر انشهارا عظيما، وبعضهم قد لا يكون حريصا على الوجاهة وعلى الشهرة بقدر ما يكون حرصه على المال وكسب المال، فيدخل في هذا الجانب ويحرص على أن يكثر متابعيه في هذه الوسائل من أجل الحصول على المال. هذا في البداية. فتجد كثير منهم ساذج إلى أبعد الحدود، إنما دخل من أجل طلب المال، فيبدأ شيئا فشيئا هو يحرص على طلب المال، فيحرص على بث ووضع ما يجذب الناس ويجذب المتابعين ويجذب الجماهير، فيحرص في البداية على الزيادة والإتيان بكل شيء غريب، ثم يتكلم في الأمور العظيمة إذا اشتهر وبدأ يتابعه بالآلاف أو بالمئات الآلاف أو بالملايين يتابعون هذا التافه الساذج الذي إنما خرج من أجل في البداية طلب المال. ثم إذا كثر الناس في متابعته من وراء هذه الوسائل عظم هو في نفسه، وبدأ الشيطان يركبه ويلقي في روعه، ويوحي إليه الشيطان كما قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فيلقي الشيطان ويوحي إليهم، وكثير منهم لا علاقة له بذكر الله ولا بتقوى الله جل وعلا والتحصن من شرور النفس وشر الشيطان، فيبدأ يتكلم ويتفوه بأمور عظيمة من الضلال البعيد التي قد يكون لم يسبق لها أبدا من الضلال والانحراف، لم يقل بها أحد حتى من الضالين المتقدمين. فيأتي بأمور، يعني لأنه يريد أن يأتي للناس بشيء جديد، طلب الشهرة هذه وطلب المتابعين مصيبة كبيرة، لأنه يحرص فيها المتكلم وهذا الذي يبحث عن الشهرة يحرص على الاتيان بشيء جديد، ولا يزال يبحث عن أشياء جديدة، لأنه لو أتى بشيء عادي الناس فترة ثم يملونه ويتركونه، لكن كل يوم يبحث عن إيش؟ عن شيء جديد. والآن عاد مع هذا الذكاء الاصطناعي الذي عظمت الفتنة أضعاف أضعاف ما كانت عليه، لأنه يبدأ يبحث عن طريق هذا الذكاء الاصطناعي عن شيء جديد. والشياطين لا شك أنها تدخل في هذه الوسائل دخولا عظيما، حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما جاء في مقدمة صحيح مسلم، قال: يوشك أن تخرج شياطين ممن أوثقهم سليمان عليه السلام في البحر فتقرأ على الناس قرآنا، يعني توهمهم أن هذا قرآن وتوهمهم أن هذا دين، وفي الرواية الأخرى تفقه الناس في دينهم. ولا يستبعد أبدا أن هذه الشياطين تستخدم هذه الوسائل، هذه الوسائل الذكاء الاصطناعي وغيره، ويكتبون للناس، فإنهم أشد من ذلك، يوحون إلى الناس كما قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن المختار بن عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة يقول أنه يوحى إليه، فقال: صدق، يوحى إليه، والذي يوحي إليه الشياطين، إن الله جل وعلا يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالشياطين يوحون ويقذفون الوسوسة في قلوب الناس، كما قال الله جل وعلا: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، إذا ذكر العبد ربه جل وعلا خنس الشيطان، وإذا غفل وسوس، إذا غفل الإنسان فإن الشيطان يوسوس له. فالمقصود أن قوله وتكلمت الرويبضة في أمر العامة هذا ظاهر بين، قد كان يعني في وقت من الأوقات وزمن من الأزمان ما قبل هذه الثورة المعلوماتية، قد كان يعني الناس يستغربون وتنطق الرويبضة وهذا الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وأنه لن يؤبه له، لكن اليوم ظهر مصداق الحديث واقعا ظهورا جليا لكل الناس، فإن الرويبضة اليوم أمثال أكثر من يتكلمون في هذه الوسائل ممن يتابعه مئات الآلاف بل ملايين الناس يتابعون مثل هؤلاء التافهين والتافهات، ويأخذون كلامهم، وهؤلاء يعني إذا أرادوا أن يتكلموا ويسمعهم الناس عندهم ردود وعندهم ردات فعل وكلام، فيحرصون على أن لا يكون كلامهم باطل من كل وجه. والشيطان كما لا يخفى عليكم يعني يوحي إليهم بأفكار شيطانية، وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أخذا من كلام الله جل وعلا، قال: لا يأتي مبطل أبدا بباطل محض، يعني لا يأتي بباطل واضح لا شوب فيه، لا بد أن يلبسه ويغطيه بلبوس الحق، كما قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فالمبطل لا يأتي بباطل واضح ظاهر محض لا شوب فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال لأن النفوس لا تقبل الباطل المحض، حتى الفسقة وعامة الناس لا يقبلون هذا الباطل المحض الذي إذا تكلم به أحد من هؤلاء التافهين والتافهات فإن الناس يردون عليه مباشرة، لا يقبلون الباطل المحض، لكنه يلبس بشيء من إيش؟ من الحق. واليوم من أراد أن يأتي للناس بشيء جديد وغريب من أجل أن يكثر متابعيه سيجد أو ما يجد. الآن المواقع هذه والوسائل هذه تعج بالأقوال المبتدعة المخترعة الضالة، غير ما يوحيه الشياطين، غير ما يوحيه الشياطين، فتعظم الفتنة، تعظم الفتنة. ولذلك يعني الوصية للموفق أن يخسر هذه التطبيقات التي انفتن بها أكثر الناس، تطبيقات وهذه الوسائل التي يكون فيها من دهم الدهماء، و يعني لا يحرص على تحميل مثل هذه الوسائل التي تجمع له وتجلب له أنواع البلايا، يقتصر على ما ينفعه في دينه ودنياه. وأما هذه الوسائل والدخول في كل برنامج جديد يكون للناس فيه تواصل، تجد كثير من الناس يسارع فيه، وهذا والله خطأ عظيم، خطأ كبير. يعني أنواع البرامج تجدها في وحتى من أعظم ما يلهي عن ذكر الله جل وعلا ويجعل قلبه غافل، فيجب عليه لا يدخل في مثل هذه الوسائل. هذه فتنة الكبير والصغير، والله المستعان. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال رحمنا الله وإياه: وقوله وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي تدخلوا حتى في الأحاديث، يجرحون فيها ويؤلفون مؤلفات ويصححون ويضعفون، وهم ما عرفوا بالعلم ولا تعلموا، وليسوا من رواة الحديث ولا من أئمة الحديث، فهم رويبضة قامت وصارت تتكلم في أخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الرواية. هذا واقع، لكن الله جل وعلا بلطفه ورحمته ما يترك هؤلاء، يبقي لهم من أهل الحق من الطائفة المنصورة الناجية الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله من يبين باطل هؤلاء أبدا، خصوصا إذا جاءت إلى قضية تحريف الدين وتحريف العلم والوحي. الله جل وعلا لا يترك هؤلاء أبدا، يقيم لهم من السائرين على منهاج النبوة وعلى منهاج السلف الصالح من يبين باطل هؤلاء، ولا يخلو زمن من قائم لله جل وعلا بحجة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. وهؤلاء يقومون بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، أنهم لا يسكتون على الباطل بل يردون على أهل الباطل على مقالاتهم وعلى أشخاصهم. وهذا الأمر تولاه الله جل وعلا بنفسه، يرد على أهل الباطل، والقرآن مليء بهذا، خلافا لمن يهون من شأن الرد على أهل الباطل ويقول اتركوا الردود. وكثير من مؤلفات السلف في الاعتقاد إنما هي رد على أهل الباطل، إنما هي رد وردود على أهل الباطل، فلا بد من الرد على أهل الباطل وقمعهم، وإلا التبس الحق بالباطل ولم يتبين للجاهلين. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعتكف أو يرد على أهل البدع، قال إذا صلى وصام واعتكف إنما هو لنفسه، يعني النفل إنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فهذا لنفسه وللناس، هذا أحب إلي. يعني أن الرد على هؤلاء نفعه عظيم ومتعدي، فلا يسكت عن أهل الباطل أو يهون من شأن الرد على أهل الباطل، لا بد من الرد عليهم، لأن أهل الباطل وأهل الأهواء والأخطاء والابتداع في دين الله جل وعلا ومخالفة وتحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما بقي الناس، لأن الحق الذي هو الوحي وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يوافق أهواء الناس أو يخالفها، يخالف أهواء الناس، فلا بد أن يخرج بين آونة وأخرى من يحرف هذا، إما يعني يدخل الباطل فيه قصدا وعمدا من أجل إفساد دين المسلمين من الزنادقة، أو يأتي ممن ينتمي إلى الإسلام من يريد الدين على هواه، يريد الدين على هواه فيأتي يحرف النصوص والقرآن والسنة ويتكلم فيها وفي بيانها وفي تفسيرها بما يوافق هواه، فلا بد من الرد عليه. ولذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في المجلد 28 أو 32 عن الرد على أهل الباطل كلاما عظيما ظاهرا واضحا. يقول رحمه الله حتى ولو كان ذلك بتسميتهم بأسمائهم وتحذير الناس منهم، ولكن هذا على ما تقتضيه المصلحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام طويل، لكن منه أنه ذكر أنه وإن قال وإن كان أقوام منافقون قالوا بمقالات مبتدعة وجب الرد عليهم والتحذير منهم، وإلا حرف دين الله جل وعلا. قال بل ولو كان هناك أقوام ليسوا بمنافقين ولكن قالوا ببدع من بدع المنافقين ظنوها إيش حقا، أو ليسوا بمنافقين ولو لم حتى يتلقوا من كلام المنافقين وإنما قالوا مقالات ظنوها حق وهي مخالفة للكتاب والسنة، قال وجب الرد على أولئك وتبيين حالهم. قال ولو اقتضى ذلك تعيينهم بأسمائهم، ولو اقتضى ذلك تعيينهم بأسمائهم. بعض الناس ينفر من التسميات والكلام في بعض المخطئين باسمه. الصحابة رضي الله عنهم رد بعضهم على بعض بالاسم، وخطأ بعضهم بعض، خطأ بعضهم بعض فيما أخطأ فيه من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يتركوا الخطأ. فمن أخطأ في دين الله جل وعلا يجب بيان خطأه، نقول يجب بيان خطأه حتى ولو كان من أهل العلم، أهل السنة الراسخين في العلم ومن الكبار، لا بد من بيان الخطأ. لكن العالم السني السلفي يرد على خطأه ويبين بالأدب وبالحكمة، وهو على فراش الكرامة، ولا نغمط حقه ولا منزلته، ولكن لا نتابعه في الخطأ، ولا نداهن في دين الله جل وعلا ونقول لا لا لا يرد عليه وأهل العلم لا يرد عليهم. لا، الخطأ في دين الله، من تكلم في دين الله جل وعلا وخالف الصواب وجانب الحق في بيان معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يبين الخطأ، ولا يترك الخطأ يتبع عليه الناس. هذا في أهل العلم، أهل السنة السلفيين، فكيف بغيرهم؟ فكيف بمن يتزعم هذه الأحزاب وهذه الضلالات والانحرافات، ويتزعم الأقوال الباطلة المنحرفة المصادمة لمنهج السلف، ويزعم أنه على منهج السلف؟ لا بد من تبيين خطأه وتبيين الحق. لا يترك الناس يضلون ونحن ساكتين ونقول لا لا تكلمون بالردود، الردود هذه تقسي القلوب، تقسي القلوب. الذي يقسي القلوب هو هذا الباطل الذي يدخل في دين الله جل وعلا. دين الله كله يرقق القلوب ويصلح القلوب وينفي عنها هذا الفساد الذي يدخل فيها، فلا يسكت عن أهل الباطل أبدا، وإلا إن طمس الحق ونور الحق واندرس دين الله جل وعلا وحرف وظل الناس ضلالا بعيدا. لكن اللطيف الرحيم لم يترك الناس، وإنما جعل هناك طائفة قائمة بالحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. وهذا من معاني قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن الحفظ هنا من الله جل وعلا ليس حفظا لحروفه فقط، بل حتى لمعانيه الصحيحة الله جل وعلا تكفل بحفظها، بل تكفل أيضا بقيام طائفة تقوم بهذا، تبين الحق وترحم الخلق. لأن هذا الرد وبيان الحق ليس المقصود به أن نرتفع على الناس ونحتقر الناس ونتكبر عليهم، وأن نحن أهل الباطل ونحن أهل الحق الذين نرد على أهل الباطل، وإنما المقصود به رحمة الخلق. فلا بد أن يدور المؤمن السائر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدور مع قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك قال أهل العلم أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق. حتى قال بعض السلف يوسف بن أسباط وغيره من أئمة السلف الذين كانوا يردون على أهل البدع ويتكلمون فيهم بأسمائهم، لما اعترض عليه بعض تلاميذه وقال تغتاب، فقال نحن أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أهل البدع هؤلاء نحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن نحذر الناس أن يتبعوهم فتتبعهم ذنوبهم، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فتتبعهم ذنوب هؤلاء الناس. أما إذا حذرنا الناس من هؤلاء ومن اتباعهم فإن الناس ينتفعون فيرتدعون عن الباطل ويتبين لهم الباطل من الحق، وكذلك هؤلاء المردود عليهم ينتفعون، فإنهم يجدون من الناس رد ومن الناس ابتعاد عنهم وعدم متابعة لهم، وكذلك لا تتبعهم ذنوبهم ويتنبهون للباطل هذا الذي هم عليه، وقد يراجعون أنفسهم فيرجعون. وإن كان في الغالب أن رؤوس أهل البدع لا يرجعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة، ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا عن أهل الكتاب الذين ابتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، قال الله جل وعلا عنهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. هم حرفوا دينهم، فلا تطمع في إيمانهم. هذا مصداق لقوله إن الله احتجر كما في الرواية الأخرى التوبة عن كل صاحب بدعة. ففي الغالب هؤلاء الرؤوس لا يوفقون للتوبة كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله تعالى: وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في آثار الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هذا هو الذي يكشف باطلهم. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن، وكذلك آثار الصحابة رضي الله عنهم تفسر القرآن وتفسر السنة. هؤلاء لا يريدون هذا، إنما يريدون أن يأخذوا بعمومات القرآن الذي قال فيه علي رضي الله عنه لابن عباس لما أرسله للخوارج، قال: جادلهم بالسنن فإن القرآن حمال أوجه، يعني القرآن يأتي فيه كلام إن لم نفهمه بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإلا ضللنا. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: الخوارج شر الناس، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، جعلوها في المسلمين، ولذلك ظلوا أخذوا بعمومات لم يفهموها على وجهها فظلوا. ولذلك تجد كل أهل الباطل يطعنون في الأحاديث وفي الآثار عن الصحابة ولا يريدونها، بل ولا يعتنون بها. وإذا خالف هواهم، وإذا كان منهم من يعتني بالآثار وبالأحاديث، تجده إذا خالف هوى حديث أو أثر ضعفه ولو لم يسبقه أحد من الأئمة إلى تضعيفه. وهذا واقع، واقع تضعيفهم للآثار التي تخالف أهواءهم، كما ينشط أهل الأحزاب هذه السياسية الإخوان المسلمين والسرورية ومن لف لفهم يحرصون على تضعيف مثلا أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ليس الكفر الذي ينقل عن الملة، وإنما هو كفر دون كفر، يعني ليس الكفر الأكبر. وقد بين أهل العلم أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه لا يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة إلا في ثلاثة أحوال تقدم ذكرها مرارا: الأولى أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا استحل وقال أنه يجوز وحلال أن نحكم بغير ما أنزل الله، أو أن حكم غير الله مساوي لحكم الله أو أفضل منه، فهذا الكفر الاعتقادي، هذا هو الكفر الذي ينقل عن الملة. أما مجرد الحكم مع عدم الاعتقاد وإنما اتباعا للشهوة، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يكون من قبيل الكفر الأصغر الذي يعني ليس تهوينا من شأنه، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة. هذا لا نقوله من أجل سواد عيون الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، أو نقوله من رؤوسنا، وإنما نقوله اتباعا لأعلم الناس بكتاب الله وأفهمهم لكتاب الله. وهذا ابن عباس رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن بشهادة الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود أن ثم يأتي هؤلاء فينشطون لتضعيف مثل هذا الأثر، ولم يسبقهم أحد من الأئمة إلى تضعيفه. فهذا يعني كما قال الشيخ هنا، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله رحمه الله تعالى وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، المراد بالقياس هنا القياس الباطل، يعني القياس في العقيدة وليس القياس في الفقه والمسائل الفقهية. قال المقصود بالقياس هنا القياس الباطل، أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة عند أهل العلم، لكن القياس الباطل كقياس الخالق على المخلوق، أو قياس مسألة لا تجتمع مع المسألة المقيس عليها في العلة، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فإذا لم تكن هناك علة جامعة فهذا قياس باطل. وهذا الذي كان يذمه السلف من الأخذ بالرأي والقياس والعقل وتقديم العقل على النقل، تقديم العقول والآراء على الآثار والوحي، هذا هو المقصود بإنكار السلف. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.